أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه وسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يا دواء يا دواء يا دواء. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم صل عليه. نعم. اللهم صل عليه. نعم. يا مواقف. نعم. وجاءك في Thank you. الشيطان الرجيم. صل عليه. نعم يا طبيب القرآن. نعم ربنا. الله اكبر. يا غيظ القلوب. ايوه يا عم. يا غيظ القلوب. وانتظروا عليك عليك يا حاج دوامك. اللهم صل عليه. وجئت في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وقل للذين لا يؤمنون اعمدوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا يفتح عليك رحمة واسعة مولانا. نعم يا سيدي، نعم نعم، رحمة واسعة يا سيدي ونكرمك. ولله غيب السماوات والأرض. جل شأنه شغلته هو مولانا. ولله غيب السماوات والأرض. تاني دي يا شيخ، يا تحكيم يا سيدي. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا سيدي، سبحانك. نعم. وإليه يرجع الأمر كله. بتاع المدد. أيوه يا سيدي. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا طبيب يا أخي. وإليه يرجع الأمر كله. يا شيخ يا شيخ، الله أكبر، ربنا يزيدك يا شيخ محمود. تحكيم. وإليه يرجع الأمر كله. نعم يا شيخ يا شيخ، سأل وحدي والله. اي نعم نعم. ولله غيب السماوات والأرض يخلقك سكر يا ابوي. يا ابوي كان هيخلقك سكر. الله يفتح عليك يا شيخ. انا مش عارف اموت ولا ايه. حتى يا عم الحاج محمود. نعم كل كلام وحده. لا اله الا الله. وإليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. الله ما لي غير والله ما لي غير ولا بدال مولانا فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. سبحانه بتغيب يا شيخ حياة رسول الله الله يخليك. ولله غيب السماوات والأرض. أيوة حق سبحانك لا تقول حق حق يا رب. ولله غيب السماوات والأرض. حبيبي والله حبيبي الله أكبر. وإليه يرجع الأمر كله. أيوة النبي روح يا ولدك. أيوة يا سيدي شرع. وإليه يرجع الأمر كله. يكرمك نعم. وإليه يرجع الأمر كله. يا شيخ نعم يا محمد صلى على حضرة النبي اللهم صل عليه. محطات رسميه. ايوه يا سيدي. ايوه. وإليه يرجع الأمر كله. يا حبيبي نعم. وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليك يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله. الله الله أكبر. ويرجع تاني يا سيد لا يفتح عليك يا سيدنا النبي. ويرجع الامر كله نعم. ولله غيب السماوات والارض. محكم. ايوه يا سيدي محكم وشغلتك ومهنتك. ولله غيب السماوات والأرض والأرض والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر وإليه ابو حياه النبي تاني يا شيخ يفتح عليك صاحب الذكرى دي كان حبيب العالم كله. نعم يا شيخ الله الله اكبر يا عم. الذكرى دي كان حبيب العالم كله هو اللي عمل كده ربنا. الله اكبر. واللي عايز ليك هنا ربنا. انا بقول لك اهو الله اكبر. الله اكبر. ربنا اللي عايز ليك هنا. نعم يا شيخ انا برضه الله اكبر. ايوه يا عم الله اكبر. وإليه يرجع الأمر كله. اعتمد الى غير ولا بدل لا مال ولا رجال غيره هو. نعم يا سيدي نعم بالله. وما ربك بغافل عما يعملون. سبحانك قادر. وما ربك بغافل عما تعملون. الله اكبر. نعم يا عمي. الله يخليك يا سيدي. نعم يا سيدي. القران. نعم. ايوه يا سيدي. يا دكتور. نعم. ولله غيب السماوات والارض. سبحانه وتعالى. سبحانك كبير. وإليه يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أبدا. أمال إيه يا عمي؟ أبدا. أنا أمشي ولا كبير. نعم يا سيدي. ولله غيب السماوات والأرض. نعم. سبحانه سبحانه. نعم. نعم. نعم. ولله غيب السماوات والأرض. يا سيدي يا سيدي. ايوه يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. ولله غيب السماوات والأرض. قادر. عظيم. نعم. وإليه يرجع الأمر كله. اي والله يا سيدي. يا ابو فسر. نعم. ولله غيب السماوات والأرض مولانا. شيخ محمود. نعم نعم. غالي يا مولانا. نعم. ولله غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض. إليه يرجع الأمر كله. حبيبي. نعم. طيب يا بتاع الهداوة. فاعبد ربه وتوكل عليه سبحانه وتعالى. صل وسلم وبارك عليه. فاعبد ربه وتوكل عليه هو الله. وما ربك بغافل عما تعملون. ابدا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم لسه بدري يا مولانا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. الله أكبر. إيه ده يا عم؟ الله أكبر. شهد طالع. جلالة المدد. الدينة وخزينة. جلالة المدد. سيدنا الشيخ محمود. أنا لسه جاي برضه لسه فيك الجو. صلوا على النبي. احنا لسه اسمعنا حاجة. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. لما تخدم غير اثنين. اثنين. وأنا قاعد قدامك. وفاسمك فسويلا. سبحانك يا خالي عظيم. وفاسمك فسويلا وأوطش ليلا وأخرج ضحيا. شغلته هو غير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الواسع يا رحيم. رحمتك الواسعة يا كريم يا حليم يا رب. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طبعا روح يا سيدي روح. ده تحكيم. نعم نعم يا سيد. مولانا تحكيم. عاد تاني يا عم الحاج محمود الله يكرمك يا سيد. لا يفتح عليك يا عم وصلى على حضرة النبي. اللهم صل عليك. وقاسمك فسويا وأغطش ليلا وأخرج ضحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله أكبر. نعم يا سيدي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سيدي نعم طبعا طبعا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. قادر قادر يا عظيم. نعم نعم نعم يا رسول. نعم. إن في ذلك لعبرة. أيوه نعم يا محكم. أيوه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله. نبح الشقيق يا شيخ تسرح. هذا للرب. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الرب والإسلام ده عزيز إسلام. أيوة الله. موت. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يفتح عليكم بفتوحات العارفين. ده كرم الله. نعم يا سيدي. ده كرم هو. ارواح الله يا شباب اول مره استعدي. ده كرم هو يا حبيبي. حتى مين رحت معاه؟ واحد. لا اله الا الله محمد. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا شيخ يا شيخ. الله الله الله يا شيخ. عاد تاني دول نبي عبد الحاج محمود صلى على النبي صلى لا يفتح عليك يا سيدي. نعم هو وحده الله اكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ الله أكبر. الله صلى على حضرة النبي اللهم صل عليه. رب خلقك فسويها يا طعم يا طعم رب سمك فسويك وأوطش ليلا وأخرج ضحيلا. حق حق يا مولاي حق يا شيخ. وأرضت بعد ذلك تحا والأرض بعد ذلك تحيها شغلته. والأرض بعد ذلك تحيها والأرض بعد ذلك تحيها ربنا. الله اكبر يا شيخ. الله الله مين يا عم مين؟ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منا وحياة النبي من تاني دي الله يفتح عليكم ومدك رب. الله اكبر يا عمي. نعم شغلته هو يا مولاي. نعم يا عمي شغلته هو يا مولاي. والأرض بعد ذلك دعاها والأرض بعد ذلك دحيها راحتك يا مولانا. والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها دكتور القرآن. نعم يا سيد يا بوي دكتور القرآن يا مولانا دكتور القرآن. لا إله إلا الله ده رباني دي ذكرى رباني دي ذكرى رباني والأرض بعد ذلك دحاها. الله اكبر يا شيخ. دواء القلوب متاعا لكم وللنعام. ربنا ينعم عليك بالصحة يا مولانا. ربنا ينعم عليك بالصحة. متاعا لكم وللنعام. اي والله إن والله يبتع التحكيم. فإن جاء وبرزت الجحيم لمن يرى. لا كرر يا مولانا كرر كرر. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله. أقل واجب يا مولانا أقل واجب. وأما من خاف مقام ربه ونفى النفس عن الهوى. هم دول عاد هم دول وحياة ولدك يا شيخ. أيوة يا شيخ والله. أيوة. وأما من خاف مقام ربي وعمى النفس عن الهوى. أيوة. أيوة يا شيخ. ذكر. ذكر يا مولانا. وأما من خيف مقام ربي ونبى الندى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر يا محكم. حكم يا مولانا تحكيم يا خالد. يسألونك عن الساعة. صل عليه وسلم. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. استرها يا رب استرها يا رب. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان موسى في يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت إلى ربك منتهي إنما أنت منذر. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. تجلى عليك الحبيب. ايوه الله. تجلى عليك شفيع الأمة. قول قول. يسألونك عن الساعة. اللهم صل عليه. أنت من عليك يا حاج كان هيخلقك سكر. اللهم صل. كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية وضحيها. عم الحاج محمود النبي يا شيخ الله يستر معاك يكرمك ربنا. ايوه الله يا شيخ لا يفتح عليك غير كل سنه مره عند محمد عبد الناصر يا شيخ خليك مليح. بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى طعامه. لا يفتح عليك يا حاج. صلي على رسول الله. اللهم صل عليه. اسمع نعم يا سيدي. اتغزوا فلينظر الانسان غلابة. ايوه يا سيدي. الله اكبر. هتهربنا ليه؟ الله اكبر. لا دور. فلينظر الانسان الى طعامه. عمك. إن صببنا وإن صببنا يا شيخ محمود. أيوة أفحى كده يا عم الحاج مات. شكت ليه مقبول. شكت ليه مقبول كده حرام عليك. أيوة الحلاوة دي. أيوة كل صح نايم ليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا عمي يا محكم. مهنتك يا اخي. مهنتك وشغلته. مهنتك. ايوه يا سيدي. انا صبرنا الماء صبا. شوف الخالق عاد يقرر عاد في الخالق ده سبحانه. ثم شققنا الأرض شقق. شغلته هو يا أخي. أيوة الله. فأنبتنا فيها حبا. الله الله الله الله. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. كرم واحد يا أخوي. إنا صببنا الماء أصب شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحبا. اوعى تفكروها الفواكه دي بتاعت هنا. نعم يا سيدي. الفواكه دي مش بتاعت هنا دي. الله يكرمك وجدك الرسول تقول ايه تاني. ماشي. عليه الصلاة والسلام. من غير ما تحكي. هل ينظر الانسان فلينظر شيخ المشايخ. الله أكبر. نعم يا سيدي. إنا صببنا الماء صبا. سبحانه وتعالى. إنا صببنا الماء صبا. شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحبا. طب وحيات ابوك تاني دي يا شيخ بالصوره معاك في الضرير. الله اكبر. ده علفك بالمؤسسه الكبيره. صل عليك. ده علفك بالمؤسسه الكبيره يا سيدي. نعم. فلنك دعوه. وحدائق غلبا وفاكهه وهبا العظيم. متاع لكم ولأنعامكم. الله سبحانه المنعم المتفضل على عباده. هل ينظر الإنسان إلى طعامك. يا عمي يا عمي. أنا صبرنا الماء أصبا عليه. نعم يا مذكر. أيوة علمك بسيد الشهداء في ليلة الشهيد تقولها تاني. الله أكبر. الله أكبر يا عمي. بعد ما حدش يقدر يقول. فلينظر الإنسان إلى طعامه. جميل والله. الله أكبر. هو أنا صبرنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. عليك الله يكرمك. نعم وحبابك